صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني وينصرني إذا ما غبت عنه وأرجو وده طول الزمان ويحفظ حبه ويفيض ودا يحب الخير مفتاح الأمان يحب الخير صديقي من أصارحه فيبقى ودود القلب عفا في اللسان صديقي من يرى الإيمان بحرا عزيز النفس مشبوب الجنان فلا الأهواء تجرؤ تشتريه ولا الإعجاب يسبي ذا الجنان النزوات تنسج بردتيه ولا الأحقاد تسكن في الكيان حيا مخلصا عفا جريئا سليل الهدي يعبق بالحنان صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني صديقي من تراوغه الخطايا فيركب صهوة الخير القراحي يفيض على الورى روحا وروحا فيعلي راية الحق الصراحي جميل فعله حلو السجايا فيبسم ثغره مثل الأقاحي إذا وهب الحليم صديق خير أتاه السعد ميمون الجناح ومن يرزق سواه فقد دهاته مصائب في المساء وفي الصباح صديقي من يقاسمني همومي